يجوز بشرطين أن يضطر إلى ذلك ولا يمكنه التصديق إلا به فيجوز له الوضع عن حديث أبي هريرة هذا. نعم. يكون لا يمكنه التصديق إلا به. هو كذلك لا يكون فيه ضرر على الجار. نعم. كذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو اليتيم. يعني البنايات التي يكون فيها الحق إما لعموم الناس كما في المسجد أو لقاصد لا يمكن لا يملك التبرع بالمنافع هو اليتيم. نعم. فيجوز لجاره وضع خشبة عليه إذا لم يمكنه تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما أن يعمره للآخر فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه إن امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. فإذا أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه وإن بناه شريك شركة بنية رجوع الرجل. نعم. يعني لو أن رجلين مثلا انهدم الجدار الفاصل بين منزليهما فبقاء الجدار منهدما على هذا النحو فيه ضرر عليهما في انكشاف المحارم يسمح بالدخول إلى منزل من دون حاجز فإذا ترضي على إبقائه جائز لهم. لكن لو أراد أحدهما بناءه وإدخال الآخر معه في ذلك وجب على الآخر أن يشاركه دفعا للضرر المتحقق من هدام الجدار وزواله. نعم. وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت للعمارة ولا يمنع شريك من عمارة فإن فعل فالماء على الشركة وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح ومن له علوم لم يلزمه عمارة سفله إلى الهدم بل يجبر عليه مالكه. نعم. يعني لو أن رجلا يملك الدور الثاني من بناية فإذا انهدم الدور الأول لا يلزم ببنائه إنما الذي يلزم ببنائه هو صاحب الملك. يعني أنه حكم العلوم على السفل ليس كحكم المتجاورين في الجدار المشترك لأن المنفعة في البناية في السفن الغالب فيها للساكن ومنفعة الباني فوقهم منفعة مترتبة عليها لا ميزية لها. نعم. ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل فإن استويا اشتركا. نعم. عموما القاعدة في جميع المسائل السابقة اللي هو حديث النهي عن الضرر حديث لا ضرر ولا ضرر. نعم. باب الحجر وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام والعقل حجرا وشرع المنع إنسان من تصرفه في ماله وهو ضربان حجر لحق الغير كعلى مفلس وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض ثمن وقبض أولى وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه أو كان أقر بالملاءة حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله وتسمع قبل حبس وبعده وإلا حلف وخلي سبيله. نعم. الآن هذا باب الحجر وذكر هو أشار في البداية إلى أن الحجر قد يكون لحظ النفس وقد يكون لحظ الغير وسيبدأ هو بذكر أحكام الحجر لحظ الغيب الذي هو الكائن بسبب الديون. ذكر المسألة الأولى هي مسألة الإنسان المدين الذي ليس له مال، وذكر أنه يتعامل معه وفق الآية، ومن كان ذو عسرة فالنظر إلى ميسرة، لا يحبس بسبب عدم وجود المال معه، لا يضيق عليه، لا يعزر، يترك ينظر حتى يوسر، فإذا أوسر طولب بالدين. هذا الحكم الأصلي، حكم التهيئة ظاهر. ثم ذكر بعد ذلك أنه في بعض الأحوال، يعني إذا ادعى الإنسان أنه معسر يقبل منه إلا في حالات لا بد من أن يقيم بينة تخبر باطن حاله. الحالات إذا كان هناك قرينة على أن عنده مال. ثم ذكر صور، مجموعة صور للقرائن. قال إن كان دينه عوض كثمن وقرض، يعني مثلا إنسان أقرضته 100,000 ثم أتيته بعد أسبوع تطالبه قال ما عندي، هنا لابد أن يقيم بينة تخبر باطن حاله، يعني تشهد لمعرفة حاله عن الدقة عن قرب، يعني يشهدون أنه لا مال له، يمكنهم الإخبار بذلك. يعني الإنسان البعيد غير الملازم غير القريب لا يمكنه أن يشهد مثل هذه الشهادة. قال كذلك إذا كان عرف له مال سابق الغالب بقاؤه، يعني إنسان مثلا موظف ويستلم راتب 20,000 ومطالب بدين قدره 30,000 أو 40,000، فإذا ادعى العسرة لابد أن يقيم بينة على هذا، لأن الغالب في مثل هذه الحالة أن له مال، أن عنده مال. أو أقر بالملاءة، يعني أنه قال في وقت سابق أنه مليء، أن عنده مال. فهنا لو ادعى بعد إقراره بالملاءة أنه معسر لا يقبل منه حتى يقيم بينة تخبر باطن حاله، يعني ليس أي بينة، هنا بينة من نوع خاص. طيب إن لم يقم بينة في هذه الأحوال، بمعنى أنه إذا كان الغالب على الظن، إذا كان الظاهر من حال من يدعي العسرة عدم الإعسار ولم يقم بينة تخبر باطن حاله، فإنه يحبس للاستظهار، حبس استظهار. الحالة الأخرى ألا يكون ممن يغلب على الظن أن يكون له مال، إنسان مجهول الحال أو معروف الحال أنه غالبا لا مال له، فهذا إذا ادعي عليه بدين ثم ادعى العسرة فإنه يحلف ويخلى سبيله. يعني أنه عندنا أنواع البينات في هذه المسألة نوعين. النوع الأول إذا كان مليء وادعى العسرة، نعم، إذا كان ما نقول مليء، إذا كان ظاهر حاله عدم الإعسار، قد يكون فعلا معسر لكن ظاهر حاله عدم الإعسار بغض النظر عن السبب. ذكر هنا عدة أسباب، أن يكون دين، أن يكون سبب الدين قريبا مثل قرض أو بيع، أن يكون معروف في الملاءة، أن يقر في الملاءة. ذكر هنا ثلاث صور، هنا لابد من بينة، فإن لم يأتي بالبينة حبس. الحالة الثانية لا، أن لا يكون أحسنت، أن يكون مجهولا أو معروفا بالإعسار فإنه يحلف ويخلى سبيله. هذه المسألة ليست من المسائل التي تتعلق بال، يعني ليست مما يحجر فيه، لكنه ذكرها من باب تكملة القسمة، أنه الناس يأتون على أحوال سيأتي ذكر بعض الناس، إما يكون المال الذي عنده أكثر من الدين، أو يكون عنده المال مساوي للدين، أو المال أقل من الدين، أو بدأ بالحالة الرابعة اللي هي ألا يكون عنده مال أصلا، قال هذا يترك. الحالتين هذه اللي قبل شوي اللي هي إذا كان ظاهر حالة عدم الإعسار ويكون مجهول أو معروف بالإعسار، هذه وش تسمى؟ هذه حالات من يدعي الإعسار. المعمول به الآن، المعمول به أن إذا ادعى شخص الإعسار فإنه يستفسر عن حساباته، عن أملاكه، عن عقاراته، ينظر إذا كان له شيء وفي الدين منها، إذا ما كان له شيء ممكن ينظر في حسابات أقاربه، زوجته وأولاده، قد يكون أحياناً يكون هناك تحويلات لها، فإذا ما كان له شيء يحبس، المعمول به الآن يحبس للاستظهار لكثرة وقوع الناس في وقدرة الناس على إخفاء أموالهم الآن، وكثرة وقوعهم في الكذب، لذلك يحبس للاستظهار. كم مقدار الحبس؟ 6. يقدره القاضي، لا، يقدره القاضي بحسب الدين، حجم الدين، حسب كذلك حرص هذا الإنسان على المال، يعني إلى أي قدر سوف يصبر على إخفاء المال؟ فلو كانت دي مثلا 10,000 ممكن يحبسه أسبوع أسبوعين، لو كانت دي 100,000 وكان وهذا الحالة مفترضة في الناس العادية ممكن يحبسه شهرين 3 إلى 4 ويطلب القاضي يعرض عليه كل 4 أشهر. إذا جاءه وعرض عليه نظر في حاله، وهو طبعا في كل هذه المدة يطالب بماذا؟ يطالب بما يسمى صك إعسار، يثبت أنه معسر. فإذا كان معه صك إعسار لم يحبس على الدين. الحبس هذا ليس حبس عقوبة، استظهار، لا يعاقب، نعم، لكن استظهار حاله حتى يفصح عما عنده من أموال إن كان معه أموال. وهناك طبعا بعض الديون الكبيرة الضخمة التي تصل إلى مئات الملايين أو المليار وقريب منها، هؤلاء يمتد الحبس، يمتد حبسهم طويلا، لأن الإنسان ممكن أنه يقول أنا أصبر للحبس 10 سنوات في مقابل ألا أخسر كل أموالي البالغة مثلا 800 مليون، فيقول أصبر أخرج يبقى عندنا، غير مقنع. ها شقبة يعني في ناس، هو على كل حال هناك ناس على هذا النحو يسرقون أموال الناس ويخفونها ويصرون على الإخفاء ويبقون في الحبس لذلك، وتبقى طردهم لعنة الناس في الدنيا والعقوبة في الآخرة. نعم. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه لحديث مطل الغني ظل، ولا يترخص من سافر قبله، من سافر قبله، ولا يترخص من سافر قبله، ولغريم من أراد سفر منعه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز أو كفيل ملك، أو كفيل مليء. نعم، هذه الحالة الثانية هي حالة أن يكون قادر على وفاء الدين، قادر على وفاء الدين كاملا، إما لأن ماله مماثل لمال الدين أو أكثر، يعني يملك أكثر من ذلك. قالوا هذا لا يحبس، لا حاجة لحبسه، بل يأمره الحاكم بأن يفي بالدين. فإن أبى قال له الحاكم وفي بالدين، فلم يفعل جاز للحاكم أن يقوم عفوا يعزره الحاكم، فإن لم يفعل قام الحاكم بذلك بالنيابة عنه، يعني باع ماله في هذا الدين. طبعا لا يقوم الحاكم لا يأمره بالوفاء مطلقا، إنما إذا طلب الغريم ذلك، وكذلك لا يبيع الحاكم ماله إلا بطلب الغريم، إذا طلب الغريم ذلك فله ذلك. ثم قال أن المدين الذي يستطيع الوفاء وفاء الدين يحرم عليه السفر، فإن فعل فإنه لا يترخص برخص السفر بناء على أن هذا سفر محرم. لماذا هو محرم؟ لأنه قد تعلق في ذمته حق لغيره، السفر مانع من وفائه، مانع من أداء حق صاحب الحق. قالوا يستثنى من ذلك إذا وثق برهن مليء، برهن محرز أو كفيل مليء، فهنا يكون كل ما تعلق بذمته قد جعل قرينا له مالا معينا أو ذمة أخرى. نعم، فين أبا القادر؟ سمك هذه بناء على السفر، السفر المحرم. أحسن، في المذهب صحيح، هو قول الجمهور، يعني لو على المذهب اللي يقول بأن يترخص يتنخص. نعم، أحسن، بالضبط، يعني هذه المسألة مبنية على تلك المسألة. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب رفعه ذلك بحديث لي الواجد ظل يحل عرضه وعقوبته، يعني اللي معناه المطل تأخير، والواجد هو الذي يجد المال، ظلم يحل عرضه أي شكايته وعقوبته أي حبسه. نعم، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقال الإمام قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، فإن أبى عزره مرة بعد أخرى، فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفع بضرر رب الدين بالتأخير. نعم، والمعمول به الآن أنهم يجتازون المراحل الأولى، يعني إذا لم يفي بالدين فإنه يعطى فرصة للوفاء بالدين، يعني يعطونه 5 أيام مشاكل يعني. فإن لم يفعل إما أنه يحبس أو أنه يقوم القاضي بالسداد بالنيابة عنه، تواصل محكمة التنفيذ مع مؤسسة النقد ويضعون اليد على حساباته ويوفون الدين منها. فإما كان عنده أموال سائلة فممكن ينظرون عقاراته وتباع عقاراته في الدين الذي عليه. لذلك تجدون أحيانا أنتم في الشوارع تجدون مزاد علني محكمة التنفيذ، وهذا الفكرة في غالبها أنها تكون أموال ناس لم يسددوا ما عليهم من الديون، فتضع المحكمة اليد على بعض العقارات التي تفي بهذه الديون فتباع على في سبيل يعني إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. نعم. ولا يطالب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. نعم، وهذا الله، لأن الأجل حق للمدين. طيب كيف نقول أن الدين الحال لا يتأجل أو القرض يقع حالا؟ ما العلاقة بينه وبين المسألة هذه؟ أحسن، بمعنى أنه قوله هنا لا يطلب بدين مؤجل، أي الدين المؤجل القابل للتأجيل، كان يكون ناتج عن بيع أو إيجار وما شابه ذلك. أما ما كان قد وجب حالا أو الدين المؤجل الذي قد حل أجله فإنه لا يتأجل على ما ذكرنا. طيب، جميع المسائل السابقة التي ذكرها أول شيء ذكر هو الآن مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى، من ليس له مال وذكر أحواله، إما أن يكون القرينة تدل على عدم وجود القرينة تدل على أن معه مال، هذا لا بد أن يكون بينه وإلا يحبس، أو يكون ما سوى ذلك فهذا يحلف ويخلى سبيله. الحالة الثانية أن يكون عنده مال يمكن أن يفي بدينه، قد يكون المال مساوي للدين أو أكثر، فهذا يطلب بالوفاء، فإن لم يفعل فلصاحب الدين أن يطلب من الحاكم أمره بالوفاء، فإن لم يفعل فلصاحب الدين أن يطلب حبسه على الدين، فإن حبس ولم يفي فللحاكم أن يبيع ماله. الحالة الثالثة الآن سيذكرها، اللي هي بقوله ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين. هنا تبدأ أحكام الحجر والفلس، ما قبل ذلك ذكر قسمة تكميلية. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال ظلمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. ويستحب إظهاره، أي إظهار الحجر المفلس وكذا السبيل، ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. نعم، هنا ذكر مسألتين. مسألة الأولى، من كان عليه مال، من كان له مال لا يفي بما عليه من الديون، عليه 40,000 من الديون وعنده 10,000، عليه 100,000 وعنده 50,000 أو 60,000، فقالوا هذا يجب على الحاكم أن يحجر عليه. متى؟ إذا طلب الغرماء، لأن الحجر حق للغرماء. الغرماء يقولون هذا المال لا يفي بمجموع الديون التي علينا، ونخشى أنه بتصرفه بهذا المال ينالنا ضرر، فلذلك نطلب بأن يحجر. ومعنى الحجر أن المال يبقى على ملكه لكنه يمنع من التصرف فيه، لا يستطيع أن يبيعه ولا أن يقر به ولا أن يهبه، يمنع من التصرف فيه منعا مطلقا، يبقى هذا المال مجمدا لتعلق حق الغير به. الغير هم الغرماء هنا. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قالوا يستحب إظهاره، إظهار الحجر. لماذا؟ لأن قلنا هذا الملك لو أن رجلا باع على هذا الرجل شيء ودخل في ملكه فإنه يدخل في الحجر هذا الشيء، ولا يمكن الإنسان هذا الرجل أن يوفيه من ماله لأنه محجور عليه فيه. طبعا هذا باستثناء الحاجات الأساسية، وال يعني مثل الطعام والشراب ومثل سداد الفواتير اللازمة، هذه لا يمنع منها، لا يحجر عليه فيها، إنما يحجر عليه فيما هو فوق ذلك من الاحتياجات الأساسية. ويستحب إظهاره حماية لحقوق الآخرين حتى لا يتضرر أحد بالدخول معه في معاملة. نعم. ولا ينفذ تصرفه، أي المحجور عليه بفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره. نعم، لا ينفذ تصرفه، هذا تعبير عن معنى الحجر. الحجر هو المنع من التصرف في المال، فلو تصرف باع أو اشترى لا ينفذ، بمعنى له، فإن الذي باع أو اشترى غير المالك. قال في ماله الموجود وقت الحجر والحادث، بمعنى أن الحجر حكمي يتناول كل ما يدخل في ملك فلان من أموال، فإنه يصدق عليه أنه محجور عليه فيه. نعم. بغير وصية أو تدبير. نعم. لماذا الوصية يجوز يعني تصح بالنسبة يعني بالنسبة المحجور عليه؟ لأن قد أول لأن الدين مسدد قبل لا لا تجب الا اذا ما تجب له الا اذا مات. نعم يعني هو تقريبا تعبيركم واحد، اللي هو ان الوصيه هي التصرف في المال بعد الموت، يعني هو تصرف مؤجل، فالان محجور عليه هو في ماله والوصيه تصرف مؤجل. لو افترضنا انه مات فهو مثل ما ذكر الشيخ توزع الاموال على الدائنين اولا، فان بقيت بقيه اخذ الموصى له ما يعني ما وصي له فيه، فإن لم يبقى شيء لا يأخذ شيء، يعني إنه الوصية معلقة في حقيقة الحال. لو افترضنا أن رجلا وصى لآخر بمليون ومات وما عنده إلا 10,000، فإنه لا يستحق منها إلا 3,000 اللي هي ثلث المال، بمعنى أنه لا يضر لو وصى بما وصى، فإنه ينظر في ماله عند الوفاة، إن كان يفي بهذه الوصية أخذها وإن لم يفي لم يأخذها. والتدبير لأنه كذلك في معنى الوصية اللي هو اعتاق العبد بعد الموت. نعم. شيخ معي السؤال الخارجي، تجب 3,000؟ نعم يستحق. هو وصى بمليون وانا عنده الا 10، هل تجب 3,000؟ نعم. لماذا؟ وش المشكلة؟ عليكم. يعني قد يقول الورثة مثلا خلاص مالك. لا يجب له ما يحصل من المليون، هو يستحق المليون لكنها غير موجودة، والموجودة 10,000، وهنا يكون كأنما قد وصى بجميع ماله، ويكون الورثة يستحقون الثلثين وهو يستحق الثلثين. نعم. بغير وصية أو تدبير ولا إقراره عليه أي على مالك لأنه محجور عليه. نعم هذه سبقت معنا على قاعدة الإقرار، وهي أن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى للغير، وإنما اعتبرنا الإقرار حجة لأن الإنسان لأنه يتعلق بالإنسان وحده، والإنسان لا يقر على نفسه بشيء يضره. هنا إقراره يتعدى لغيره، من الغير هؤلاء؟ الغرماء، لذلك لا يقبل إقراره، يقبل على نفسه فقط، لكن على غرمائه لا يقبل، فيكون المال الذي أقر به محجوراً عليه فيه لا يصح إقراره، لا ينفع. نعم. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغيره. نعم يعني لو أن إنساناً لم يحجر عليه بعد ما طالب الغرماء بماله، وكان يملك 10,000 وهو مدين بأربعين أو 50,000، ثم جاء 10,000 هذه سافر بها وهبها أو سافر بها للتبذير، وهو يعلم أنه لا يستطيع ما عنده من المال إلا هذه ولا يستطيع توفير غيره، قال هنا يحرم عليه لأن في تصرفه بماله هذا إضرار بغريمه أو إضرار بغريمه، وهو في هذه الحالة غير محجور عليه بعد، لأن الحجر يحتاج إلى حكم حاكم مبني على شكوى صاحب الحق. نعم. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، وقوله عليه السلام من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه الحديث أبي هريرة. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده أي بعد الحجر عليه رجع فيه إذا وجده بعينه، إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يدخل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. نعم هنا مسألة من وجد عين متاعه عند المحجور عليه إذا وجد بعينه فهو أحق به يأخذه، يعني مقدم على الغرماء. وكذلك يدخل في ذلك من عامله جاهلا بحجره، يعني باعه شيء ثم اكتشف أنه محجور عليه لا يستطيع أن يوفيه ماله، أو أقرضه ثم اكتشف أنه محجور عليه، والحجر بحد ذاته ضرر على الإنسان، أنه أن يتعامل مع إنسان محجور عليه هذا فيه إضرار عليه، فهنا يجوز له أن يرجع بعين ماله. وما سوى ذلك يعني لو كان يتعامل معه وهو يعلم أنه محجور عليه فليس له أن يطالب بشيء، يعني ينتظر حتى ينفك الحجر عنه ثم يطالبه بما عليه، يعني بمعنى أنه الحجر يتعلق بحقوق الدائنين الذين وجبت حقوقهم قبل الحجر، أما من نشأ له الحق بعد الحجر لأنه لا يتعلق حقه بأعيان الأموال المحجور فيها. نعم يا شيخ. الحين لو في أحد أعطى باع المفلس هذا أرض أو عمارة مثلا بعشرة مليون وهذا هو اللي دفع فيها كل ماله ثم حجر عليه، هل وفي معه غرماء كثيرين، الحق الآن في العمارة هذه اللي باعها إياه بس إذا كانت أو يقسم عليهم قسط؟ إذا كانت العمارة باقية بحالها بعد البيع ما تغير، تغيرت بنقص وهو راضي بنقص أو زيادة، إذا تغيرت راضي لا، هو معنى التغير إنه خلاص أصبحت من ضمن مال الإنسان هذه، قبل التغير لا زالت علاقة صاحب المال بها قوية، مثل باعه ثوب فخاطه، باعه قماش فخاطه، باعه طعام فأكل منه. وعلى أنه هذه الفكرة مسألة إذا كان نقص فمنهم من يفرع ويقول إذا كان النقص نقصا لا يتعلق بالصفة إنما نقص في الأعيان، يعني مثلا باعه 100 شاة فأكل منها 2 و98 باقية بحالها، يعني ليس نقصا في الصفة، ليس تغيرا في الصفة، فقالوا كذلك هذه، يعني في رواية في المذهب أنها كذلك هذه ترد بعينها والباقي يقيم. نعم. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما، أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قوتا أو مالا، صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف، والحجر متعلق بماله لا بذمته، ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد فك الحجر عنه لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء، فإذا استوفي فقد زال العارض ويبيع الحال. زال المعارض ولا العارض عليه؟ طيب هنا مسألة تصرف في الذمة، المحجور عليه الحجر يتناول ذمته ولا أعيان أمواله؟ أعيان أمواله لا يتعلق بالذمة، فيجوز له أن يبيع ويشتري في الذمة، يبيع في الذمة مثل ماذا؟ السلم. ويشتري في الذمة بيوع الأجل، ويطالب بما لزمه من أثمان وأعيان بعد فك الحجر، على اعتبار أن الحجر غالبا لا يطول كما سيأتي. الآن الحجر يتضمن حكمين أساسيين، الحكم الأول هو المنع من التصرف بالمال، والحكم الثاني هو بيع هذا المال. يعني هو الغرماء لماذا يطالبون بالحجر؟ يقولون احجر عليه، منعوا من التصرف في المال. طيب ماذا يعنيكم؟ لماذا تطالبون منعوا من التصرف في المال؟ قالوا وبيعه، بع أمواله حتى توفينا حقوقنا. نعم. ويبيع الحاكم ماله، هذا الحكم الثاني من أحكام الحجر. نعم، أو الأثر الثاني من أثره. ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطلوب وهو ظلم له. نعم. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه، ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء. رهن يحرز أو كفيل مليء، يعني يقولون أنه إذا كان الإنسان مدين ثم مات فإن الدين ينتقل من ماذا؟ الدين يتعلق بماذا؟ الديون تتعلق بالذمة، فإذا مات الإنسان انتقل الدين من ذمته إلى ورثته، إلى ذمة ورثته؟ ضامن. إلى إيه؟ ضامن ولا؟ لا، إلى ماله. إلى ماله يتعلق، ينتقل من تعلقه بالعين بالذمة إلى أعيان الأموال، وهذا ظاهر ولا إشكال فيه بالنسبة للديون الحالة، فإن الإنسان يعني فإنها من أول ما يقسم في التركة يبدأ بالديون. الديون المؤجلة يعرض فيها إشكال، وهي أنها فيها حق للمدين وهو الأجل، فيها حق للمدين وهو الأجل، وحق للدائن اللي هو تعلقها بالذمة، فقالوا في هذه الحالة، هذه حالة خاصة، فنقول إذا أردتم أيها الورثة بقاء الأجل فإنه يجب عليكم أن توثقوا هذا الرهن، هذا الدين، إما برهن محرز أي كافي في وفاء الدين، أن يكون الرهن مساوي أو أكثر من قيمة الدين أو كفيل مليء يستطيع أنه يؤدي. يعني هنا يضمون ذمة إلى الذمة المنعدمة، ذمة الميت، إما أنهم يجعلون هناك عين مكان ذمة الميت أو يأتون بذمة أخرى اللي هي ذمة الكفيل المليء. نعم. أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين. لماذا أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؟ الأخوة الشباب اللي خلف نعم، لماذا قال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين؟ لماذا لا يجعل بقدر الدين؟ يعني مثلا إنسان مطلوب بمئة ألف، مات خلف تركة 40,000، فإنهم يقولون يأتي الورثة برهن، إذا كان الدين مؤجل 100,000 تحل بعد سنة، برهن قيمته 40,000 أو كفيل يضمنه في 40,000 رغم أن الدين 100,000، لأنه الواجب. لماذا هو الواجب؟ لأن الدين كان متعلق بذمة الميت، لما انعدمت ذمة الميت تعلق بأعيان أمواله، أعيان أمواله في حدود 40,000، والورثة لا يلزمهم شيء، لا يلزمهم مال لم يقترضوه، مال لم يدخل في ذممهم باختيارهم أو بإتلاف، يعني بسبب جناية أو ما شكل ذلك، رغم أنه من باب الإحسان والبر بالميت أن توفى عنه ديونه. نعم. لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثقوا حل غلبة الشرع. المذهب دائما يتكلم هو أن الدين حال، حتى لو أجل له الحق أن يطالب فيه. غير صحيح، ما سبق قال. أخذنا في باب الصلح. القرض حال. القرض حال. والدين الحال حال، لا يوجد. لكن يجوز هذه ذكر المسألة نبهنا عليها عدة مرات، وهي أنه الديون أمر عام ينتظم صور كثيرة. الديون هي الأموال التي تثبت بالذمة بغض النظر عن سبب ثبوتها، قد يثبت المال في الذمة بسبب قرض عقد إرفاق، قد يثبت المال في الذمة بسبب بيع، قد يثبت المال في الذمة بسبب إيجارة يعني عقود المعوضة، قد يثبت بسبب إتلاف، قد يثبت المال في الذمة بسبب الإرادة المنفردة، أن الإنسان يلزم نفسه بمال عبر الضمان مثلا. بالنسبة للقرض، القرض هذا واحد من أسباب ثبوت المال في الذمة. القرض قالوا حال ولا أجل، لأنه ذكرنا التعليل فيها في باب القرض. وبالنسبة للديون التي حلت يعني جاء موعدها أو أنها أنشئت حالة، مثل البيع الحال، أنا بيعك الجوال مقابل تعطيني 1,000 ريال الآن، هذه كذلك حالة ولو أجلت. لكن بالنسبة للديون الأخرى التي تثبت مؤجلة، مثل البيع أو الإجارة أو الضمان، إذا كان في دين ضمان وفي دين مؤجل فإنه يبقى على أجله. مثلا أنا لما بيعك الجوال أقول لك تجيب لي الفلوس بعد شهر، هل يمكنني أتيك غدا وأقول جيب الفلوس؟ شيخ هذا اللي لا، هذا اللي فهمته، لكن لم نقل وأكدنا على أنه غير صحيح. هذا معنى كلامك أنك إذا أنت طلعت من عندنا ورحت الجميع اشتريت سيارة بالتقسيط على 4 سنوات، أنه بكرة لو جاك الجميع قال عطني الفلوس كاملة، طبعا بالتقسيط تعرف أنه يزيد في القيمة، يعني إذا كان قيمة السيارة مثلا 160,000 فإنه يأخذ 210 مقابل التأجيل. فلو جاك وقال لك عطني بعد مضي أسبوع لما جيت تدفع القسط الأول، جاك قال لك تعال كمل لي 210 كاملة، على كلامك له ذلك. على الصحيح لا، ليس له ذلك، لأن الأجل حق لك. الشيخ أحمد اللي جانا كان في الضمان الظاهر أول كفاءة أعطانا مثال، قال لو الآن الضامن جاب المضمون عنه في نفس المجلس اللي شروا فيه، وحتى لو ما جاء الأجل في حقنا أنه يأخذ حق، فيبرأ ذمته، خلاص يبرأ ذمة الضامن. يقول له بناء على قاعدة المذهب أنها الديون حال الظاهر أو شيء زي كذا، الدين إذا كان عن قرض فهو حال، وإذا كان حال بصيغة يعني اتفقوا على أنه يكون حال، أو إذا كان مؤجل وقد حل الأجل هذه. أما بالنسبة للقاعدة هذه لم يقل بها أحد أن الديون كلها حال له ولو أجل. اخترقت مثل على اني اعطيك مثل بعد 6 شهور. نعم. بعد شهرين طلبت المدرسة. يجب عليك. يجب عليك؟ نعم. طبعا هناك قول اخر هو المعمول به. وراح تاخذونه في لما اعطيكم مذكرة الخلافات. ان شاء الله. نعم. فإن لم يوثقه حل لغلبة الضرر، وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض، ورجع على الغرماء بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم. نعم، يعني لو أنه مثلا حجر على الرجل في يوم السبت وبيع ماله يوم الثلاثاء، وجاء واحد يوم الأربعاء قال أنا واحد من الغرماء، أنا كنت أطلبه بداية من قبل لكني كنت مسافر والآن جئت، فقالوا لا تنقض القسمة، خلاص كل وما أخذ، لكن يعود على كل واحد بنصيبه من القسمة. يعني مثلا رجل عليه دين قدره 1,000,000 وحجر عليه وأملاكه قدرها 500,000، فإن كل واحد من الغرماء كم يأخذ؟ يأخذ نصف ما يطلبه، فالذي يطلبه 100,000 يأخذ 50,000، واللي يطلبه 10,000 يأخذ 5,000 وهكذا. جاء رجل آخر يقول أنا أطلبه بمليون أخرى، بمعنى أصبحت الديون التي عليه 2,000,000 والمال الذي عنده 500,000، بمعنى أنه يفترض أن كل واحد فيهم يأخذ كم؟ الربع، فيعود على كل واحد منهم بنصف ما أخذ. من أخذ 100,000 يذهب ويأخذ منه 50، والذي أخذ 5,000 يذهب يأخذ منه 2,500 وهكذا. نعم، فكذا إذا ظهر وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغني عنهما. نعم، ولا يفك حجره إلا حاكم، لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. نعم، بمعنى أنه إذا حجر عليه، إذا كان سبب الحجر لا زال باقي أنه الدين، فإن الحجر لا يزال باقي حتى يفكه الحاكم، لأنه ثبت بحكم الحاكم فلا يفكه إلا الحاكم أو بزوال السبب اللي هو الدين. نعم، المسألة اللي قبلها اللي هي مسألة من كان له صنعة أجبر على التكسب لوفائها، هذه مسألة فيها خلاف في المذهب، هل يجبر على التكسب؟ هنا المذهب الذي اختاروه نعم أنه يجبر على التكسب للوفاء. قال كوقف وأم ولد يستغني عنهما، يعني كما لو كان له وقف ريعه مخصوص به فيجب عليه أن يؤجره، يعني مثلا وقف عليه وقف أنه هذه العمارة وقف على فلان، فيجبر على إيجار. طبعا لو كانت العمارة ملكه كان بيعت وفي الدين منها، لكن لما كانت وقفا لم يجوز بيعها، فيجبر على إجارتها، إجارة العمارة، حتى يكون لها ريع فيوفي الغرماء حقوقهم. بمعنى أنه هنا لم تتعلق مسألة اكتساب الأموال بنفسه، الإنسان لو أنه عنده أموال ومعطلها لا يجبر على تشغيلها، ولو أن الإنسان عنده قدرات وعطلها يستطيع العمل وترك العمل جالس لا يجبر على العمل، لكن هنا يتعلق بالمنافع التي يهدرها حق للغير اللي هم الغرماء، يستحقون أن يجب عليه أن يوفيهم أمواله، فيجب عليه العمل وإجارة الوقف وكذلك إجارة أم الولد التي يستغني عنها. نعم، لأن أم الولد لا يجوز بيعها. نعم، فصل في المحجور عليه بحظه، ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظه، إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس، والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم. نعم، هنا الفرق بين الحجر لحظ النفس والحجر لحظ الغير. الحجر لحظ الغير يتناول الذمة هو المال؟ المال. والحجر لحظ النفس ذمة عام يتناول الذمة هو المال، بناء على سبب وجوب الحجر، وأنه هنا فيه حفظ مصلحة الصغير. أما بالنسبة للكبير المحجور عليه حظ غيره فإنه يكون في تضييع لمصلحته إذا حجر عليه في ذمته، ولا مصلحة لا حاجة لأن يحجر عليه في ذمته، لأن ذمته لن تباع ضمن الأموال التي وفى ما عليه من دين ببيعها. نعم، يعني ما يسجن يعني؟ لا، ما هو معناها السجن، الذمة هي القدرة على التعامل بالدين. لو حجر عليك أنت مثلا في أموالك فإنك تستطيع تذهب وتشتري بالدين وتبيع شيئا بالذمة، اللي ذكرنا أنك تبيع بالسلم أو لا مانع، وهذا لا يضر بالغرماء، الغرماء يريدون أن المال الموجود هذا يباع ويأخذون حقوقهم منه، وتصرفت في ذمتك لا يضرهم. أما بالنسبة للصغير والمجنون فإن تصرفه منعهم من التصرف للقصور في التصرفات لنقص الأهلية، لذلك يمنع من التصرف في الذمة والمال على نحو واحد لا فرق. أما لو كان أتحنى له التصرف في ذمته فقد يجحف بنفسه، يجحف بأمواله إما الموجودة أو الحادثة لاحقا، والتصرف بذمته أخطر من التصرف في أمواله بالنسبة للصغير والمسؤول. نعم. الحين شيخ الحظ غير الذمة والمال صحيح؟ نعم. والصغير لنفسه في الذمة فقط؟ لا لك مو لنفسه، لغيره. لغير إيه؟ الذمة والمال. لا هكس. المحجور عليه الحظ غيره في المال فقط، والمحجور عليه الحظ نفسه في الذمة والمال. نعم. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن، ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي، لأنه ماله وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا، لأنه سلط لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه، ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. نعم، هنا يتحدث عن إتلافات الصبي والمجرون، أي القاصرين الذين لا أهلية لهم. قال هنا لها حالتين، الحالة الأولى أن يسلطه هو، أن يسلطهم صاحب المال على ماله، أن يعطيه مثلا جواله ويقول اذهب وأعطيه فلان، أو يعطيه مفتاح السيارة ويقول اذهب واركن السيارة في الموقع، أو يعطيه مثلا المحفظة، محفظة المال، ويقول اذهب ضعها في ثوبي، أو ما شكل ذلك. ثم يتلف هذا الصبي هذا المال الذي أخذه، إما أن يسقط الجوال أو يرميه فينكسر، أو يأخذ مفتاح السيارة فيفقده، أو يركب السيارة فيريد أن يوقفها فيصدم بها الجدار، أو يأخذ المحفظة ويشقق الأموال التي فيها، أو يكون مثلا أعطى الصغير 500 ريال فأتلفها شققها، ما شكل ذلك. في جميع الأحوال هذه لا يلزم هذا الصبي شيء. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطه على المال، هو الذي سلطه عليه. الحالة الثانية لا، أن يأتي الصبي بنفسه ويتسلط على هذا المال ويتلفه، مثلا يدخل يده في جيبه ويخرج جواله ويكسر، أو أنه يفتح غرفته ويمزق كتبه، أو أنه مثلا يأخذ مفتاح السيارة ويذهب فيصدم بها، أو ما شكل ذلك. أو أنه مثلا يكون خارج عند سيارة الجيران ويحكها بالمسمار مثلا. في جميع هذه الأحوال يضمن، يعني ولي الصبي يدفع عنه أرش الجناية من ماله، من مال الصبي. طيب لماذا فرقنا بين المسألتين؟ هذه بناء على قاعدة في الجنايات. القاعدة هو أنه عند اجتماع المباشر والمتسبب فإن الذي يضمن هو المباشر والمتسبب. الذي يضمن هو المباشر، يعني مثلا رجل يقود السيارة فالذي إلى جواره أشغله فصدم حادث، الذي يضمن هو الذي صدم الحادث الذي باشر. ومعنى المباشرة هي أن هو الطرف الذي قد اتصل بإحداث التلف مباشرة من دون طرف وسيط. بالنسبة للصبي إذا ذهب وأتلف، الحالة الأخرى أو عفوا هذه القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أنه عند اجتماع المباشر المتسبب فإن الذي يضمن المباشر، إلا في حالات منها أن ينبري فعل المباشر على فعل المتسبب، وذلك كأن يكون المباشر منعدم الإرادة أو ضعيفة بحيث أنها لا يعتمد عليها. في هذه الحالة يضمن المتسبب، مثل في القتل لو أن رجلا رمى رجلا على آخر فقتله، فإن الرجل المرمي هنا منعدم الإرادة فلا يضمن، ويكون الضامن هو المتسبب. بينما لو أن رجلا أعطى رجلا سلاحا وقال اذهب واقتل فلان وإلا سأفعل بك وأفعل، فذهب هذا وقتل، من المتسبب؟ الآمر. ومن القاتل؟ الآخر المباشر. هنا يضمن المباشر، لماذا؟ لأن له إرادة، لم تنعدم إرادته، لا زالت إرادته باقية. في مثل قصتنا الأولى هنا إذا أعطى الصبي أو المجنون المال فأتلفه فإن المباشر هو الصبي والمجنون، وفعله مبني على فعل المتسبب، والصبي والمجنون منعدم الإرادة أو ضعيف الإرادة، فلا تعتبر إرادته، فنعود للمتسبب ونضمن. في الحالات الأخرى لا يوجد متسبب، لا يوجد إلا المباشر، فهنا يضمن المباشر. عليكم السلام. هيثم، هيثم الحامل، بإمكانك تنصر كذا أنت متعب. نعم، ظاهر المسألة؟ نعم. شوف يسوي الأهل الإتلاف. كيف؟ والإتلاف يسوي فيه الأهل وغيره. نعم، هي هذه مسألة قاعدة في المذهب اللي هي الإتلافات. الإتلافات لا ينظر فيه للأهلية. يعني لو أن إنسان أتلف مال لا ينظر هل هو أهل أو غيره، يضمن مطلق. يدخل هذا في ضمانه مطلقا. نعم. وإن تم لصغير 15 سنة. هنا يذكر بأي شيء، يعني متى يكون الإنسان صغيرا ومتى يكون رشيدا أو يعني يكون مكلفا. نعم، يذكر علامات البلوغ. نعم. وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربعة عشر سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة. خمسة ولا خمسة عشر. فأجازني، متفق عليه. أو نبت حول قبضه شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرجع. متفق عليه. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا أو عقل المجنون. ورشد أي من بلغ وعقل، أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بلا قضاء حاكم. نعم، هذا الفرق بين الحجر لحظ النفس والحجر لحظ الغير. هذا فرق ثاني، بمعنى أنه في الحجر لحظ النفس لا يحتاج إلى حكم حاكم رفع الحجر، أما الحجر لحظ الغير فإنه يحتاج لحكم حاكم. متى؟ إذا كان لا زال الدين باقيا. نعم. لأنه ثبت بغير حكمه بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين، ولا ينفك الحجر عنه قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. والرشد، نعم، ذكر قبل قليل يعني جملة من أسباب البلوغ وهي ظاهرة، ثم ذكر الآن أنه لا ينفك الحجر حتى تجتمع شروط، يعني أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، 3 شروط، حتى ولو صار شيخا، يعني حتى لو كان كبير عمره 20 أو 25. هنا يشير إلى خلاف، منهم من يرى أنه نعم الحنفية أنه إلى سن معين ثم يحكم بفك الحجر عنه. طيب، ما هو ضابط الرشد؟ لأن أنستم منهم رشدا، قال اختبارهم. الرشد والصلاح في المال قول ابن عباس بقوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. إن كان مفسدا لدينه. هنا إشارة إلى خلاف آخر، هناك من يرى أن الرشد هو الصلاح مطلق في المال وفي غيره، فإن كان فاسقا فإنه غير رشيد. نعم. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة كغناء ونفط. صحيح. نعم. ونحن هذا مثل الألعاب النارية عندهم سعد يحرقون. نعم. بأن من صرف ماله في ذلك عدس فيها ولا يدفع إليه أي الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به لقوله تعالى وابتلوا اليتامى. يليق به يعني بحسب حال الصغير وحجم أمواله، فلو كان هذا الصغير كل أمواله مثلا 100 أو 200 ريال أو 300 ريال يعني يختبر بحسبها بالريالين والثلاثة والخمسة هل يرغب فيها أو لا، وإن كان كثير الأموال فإنه يختبر كذلك بالأموال الكثيرة يعني قبل بلوغها حتى ينفك عنه الحجر إن كان رشيدا من حين بلوغه. سام تقول هذا الشوط لانفكاك الحجر. نعم، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. نعم. والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. نعم. المراهق هو الذي راهق البلوغ ولما يبلغ، الذي قارب البلوغ ولما يبلغ. ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيه ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقتهم ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع. نعم، يعني لو قال الأب إذا مت فالوصي على أولادي فلان، وكان هذا فلان يأخذ مقابل وصايته مال، فإنه يكون هو الوصي حتى وإن كان هناك من يتبرع، لأنه رعاية الأموال قد يكون فيها معنى خاص أنه هذا أخبر برعاية الأموال وأخبر بمصالح الأولاد، فلا ينظر إلى الأوفر دائما، إنما ينظر إلى الأصلح، والذي له حقية اختيار الأصلح هو الأب لكمال شفقته، لأنه أشفق وأرفق بأولاده من غيره. نعم. ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم، ومن فك عنه الحجر فسفها أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد البلوغ ورشد ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا. الآن حدود تصرفات الولي في مال المحجور عليه لحظ نفسه، الضابط فيها بناء على القاعدة العامة، وهي أنه كل من قلنا أنه يتصرف على غيره فيتصرف بالمصلحة، كل من يتصرف على غيره معنى التصرف على الغير أي أنه يتصرف بالنيابة عن الغير بدون رضاه، هذا نقول فلان يتصرف على فلان. نعم. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحق لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه، ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة أضاعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحة. نعم، هنا مسألة الاتجار بمال اليتيم، رعاية مال اليتيم قد لا تتحقق إلا عبر الاتجار له، يكون الأكمل في الرعاية أن يتجر له، فهو أمام أحد خيارين، إما أن يتجر له بنفسه هو الذي يقوم بالاتجار، أو يدفع المال لمن يتجر له به، فإن اتجر له بنفسه فلا يأخذ من المال شيئا، لا يكون هو الذي يعقد لنفسه ويتجر هو، يقولون إذا اتجر فإنه يتجر مجانا، ويعتبرون أن فعله هذا من تمام الحفظ، يعني من متممات أعمال الحفظ، فلا يقول أنا أخذ هذا المال وأتجر به ولي 30% ولي الصغير 70%. قالوا ويجوز أن يدفع المال لغيره ليتجر به، أن يعطي المال لغيره، فإذا دفعه لغيره فإنه بالضرورة سيكون مقابل، يعني لن يكون مجانا. نعم. الشيخ الاتجار للوجوب والاستحباب، إذا كان الأحفظ يجب عليه، إذا كان الأكمل يجب عليه، لكن لا يهمله، بياخذ من وقته. لا إذا كان لا لا لا يعني إيقاع الاتجار سواء بنفسه أو بغيره، لكن أما بنفسه فلا يجب. لا الإنسان لا يلزمه أن يبذل منافعه لغيره. نعم. وله البيع نساء والقرض برهن وإيداع. يعني حدود التصرفات، هل له أن يبيع بأجل يقول خذ هذه السيارة وجيب الفلوس بعد سنة؟ هل له ذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنه قد يكون هو الأصلح في البيع، يعني أربح مثلا، واليتيم لا يحتاج السيارة الآن. وله كذلك القرض برهن، له أن يقرض. لماذا؟ ما هي المصلحة اليتيم في الإقراض؟ أحسنت، قد يكون فيه حفظ المال. ثم قالوا برهن لأجل اللي هو تمام الاحتياط لليتيم، وقالوا كذلك وإيداعه، جعله وديعة، وشراء العقار وبناؤه لمصلحته كذلك. مسألة شراء العقار أن يشتري كذلك، هذا من يعني مسممات حفظ المال. قالوا وشراء الأضحية، قال شراء الأضحية أو للموسم. لماذا؟ هم يمنعونه من التبرع، يمنعون الولي من أن يتبرع لليتيم، يقولون لا يفعل، لأنه هذا ليس فيه مصلحة لليتيم، يعني ليس فيه حفظ لمال اليتيم. فلماذا في الأضحية قالوا لا مانع من أن يضحي للموسم؟ وفي الحقيقة الأضحية ليست تبرع، إنما هي تعبد، والمال اللحم سيعود للصغير يعني في النهاية، فليس فيها تبرع. يعني مثل ما أنه يشتري له طعام، يشتري له أضحية، فيكون فيها معنى التعبد ومعنى تتميم فرحة الصغير هذا في يوم العيد، وفيها أنه يبقى له طعام، فليس فيها معنى التبرع المحض كما في الهبة وما شاكل ذلك. هم في الهبة وما يمنعون الصغير من أن يكون ضامناً أو واهباً، يمنعون، يقولون هذا ليس فيه حفظ للمال، ويمنعونه من أن يوقف شيء من أموال الصغير. من يشتري الحين؟ أن الولي يشتري أضحية من مال الصغير له. إذا كان موسر. إذا كان موسر مثله يشتري. نعم. وشراء العقار وبناؤه لمصلحته، وشراء الأضحية لموسر وتركه في المكتب بأجرة، ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة. نعم، هذه مسألة في العقار، وأن العقار لا يباع، عقار الصغير لا يباع إلا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة أو غبطة. الغبطة أن يكون مثلاً يباع، يعني أتى بسعر ممتاز جداً. حالياً المعمول به أنه لا يباع العقار الذي ضمن ملاكه قصر حتى يكفر إلا في المحكم تحت نظر القاضي، يعني الولي لا يستبد بالنظر في بيع العقار حفظاً لمال، وفعلاً يعني الفقهاء يتعاملون مع العقار باحتياط زائد، وهذا في محله حقيقة، لأنه الإنسان ممكن أنه يصبر على فقد مال التجارة، ممكن أنه يصبر على فقد مثلاً أنه يرده مرتب منتظم، لكنه إذا فقد المسكن فإنه يكون في حالة شديدة الصعوبة. الإنسان الذي يجد المكان الذي يسكنه هذا في أمان وبعيد عن الحاجة الشديدة أكثر من غيره، هناك ما يؤويه، لذلك هم يحتاطون في التعامل مع العقار، حتى وإن كان يعني الاحتياط هذا مطلق عندهم ليس مربوطا بالحاجة. نعم. ويأكل الولي الفقير من مال موليه، ويأكل الولي الفقير من مال موليه، بقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجب أن يأخذ إلا ما وجد فيه مجانا، فلا يلزمه عوضه إلى أيسر، لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب. نعم، يأكل الولي من مال موليه بالمعروف إن كان محتاجا الأقل من الأجرة والحاجة، لأنه يستحق بهما مجتمعتين، ففي المنطقة التي تجتمع فيها الأجرة والحاجة يأخذ ما يقابله. فلو كان مثلا أجرة مثله 2000 ريال ويحتاج 1500 فلا يأخذ إلا 1500، والعكس كذلك، لو كانت أجرة مثله 1500 وحاجته 2000 فلا يأخذ إلا 1500. نعم. ويقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحبل في النفقة وقدره. نعم، هنا مسائل الاختلاف. ما لو قال أنفقت 100,000 وقال الصغير بل أنفقت 50,000، فالقول قول من؟ ولي. القول قول الولي. نعم. ما لم يخالف عادة وعرفة، لو قال ما لم يخالف عادة وعرفة، ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقة قاله في المبدع. ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعى وادعاهما الضرورة والغبطة ثم أنكره وادعاهما ثم أنكره. ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريق لأنه أمين والأصل براءته. ويقبل قوله أيضا بدفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن. نعم، هذه على القاعدة، يقولون إذا كان الولي ولي بأجر فإن القول قول الصبي في رد المال، وإن كان الولي ولي بلا أجر يعني لا يأخذ أجرا على ولايته فإن القول قوله في الرد. هذا بناء على قاعدة المذهب في الرد اللي سبق. نعم. الحين إذا اختلف الحاكم والصبي القول أو شيء قول قول الحاكم في أي مسألة حتى أو أول بالبداية مسألة قدر الإنفاق. لو قال الحاكم أنا أنفقت عليه 100,000 وقال الصبي بل أنفقت 50,000 القول قول الحاكم. والثانية اللي المسألة الثانية اللي هو الشيء المدة شيخ أو كان مؤجل. نعم، إذا اختلفوا في المدة فإن إذا اختلفوا في المدة فالقول قول الصبي في تقدير المدة. قالوا لأن المدة الزائدة المختلف فيها يدعيها الولي والصبي ممكن، ويحتاج الولي أن يثبت ذلك. طيب ليش ما قلنا نفس الكلام هذا في 150,000؟ قالوا لأنها 50,000 الزائدة إتلاف، يعني حكم الإتلاف، والولي والحاكم أمناء، فالقول قولهم في الإتلاف أنه إتلاف بحق بوجه حق. ظهر لك الفرق؟ نعم. ولولي مميز وسيده أن يأذن له في تجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه. وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض لأنه غر الناس بمعاملته، وإلا يكن استدان بإذن سيده فما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو اعتقر. وإن كانت العين باقية ردت لربها كاستدائه أي أخذ وديعة فيتلفها وأرش جنايته وقيمة متلفه، فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقول. نعم، هذا بناء على القاعدة أن المملوك ليس له ذمة، لا تتعلق إتلافاته والديون الواجب عليه بذمته، ولا تتعلق بذمة سيده كذلك، ذمة سيده ذمة مستقلة تتعلق برقبته. فإذا قلنا تتعلق برقبته فإنه يتعامل معها وفق الثلاث خصال التي سبق ذكرناها، لأن السيد إما أن يسلم العبد برمته إلى صاحب الحق، أو يبيع العبد ويعطيه ما تبقى من قيمته، أو يفديه بالأقل من قيمته أو الدين. نعم. ولا يتبرع المأذون له بدراهم ولا كسوة، بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف. ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو رغيف إذا لم يضره، وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ، بخصوص الحديث يا شيخ، ايه شو اسمه لا الله سم خذ واحد.